أرسلها؟ لا أدري، إني لم أفتحها إلا الآن. أو تضعها في جيبك دون أن تعرف ممن وصلتك؟ يا صبرك يا أخي، يا برودك! لقد وصلت إلي وأنا على باب غرفة العمليات بعد أن أضعت وقتي بمناقشاتك السخيفة في الصباح، وكان المريض تحت البنج، فوضعتها في جيبي حتى أفتحها بعد العملية. ولماذا لم تفتحها بعد انتهاء العملية؟ نسيتها، ولم أذكر إلا وأنا في المحاضرة. وبعد المحاضرة نسيتها بالطبع. ولم أذكرها إلا الآن وأنا أضع يدي في جيبي لإخراج المنديل. وحتى الآن لم تقرأها؟ اقرأها يا أخي، اقرأها وكفى لكاعة. لقد بت أكثر منك لهفة على معرفة صاحبها. وفرد مدحت الورقة وأخذ في قراءتها، وأخذت علامات التعجب تزداد في وجهه كلما انحدر بصره من سطر إلى سطر، وأخيرا هز رأسه في حيرة، ثم نفخ من أنفه نفخة ساخرة، وأخذ يقلب الرسالة بين يديه، ثم يعيد قراءة المظروف. وقال له جدال يستحس: ها، ممن؟ من، لا أدري، ولكني أعتقد أنه مقلب سخيف من شخص فاضي، وأغلب ظني أنه قريبك الصحفي بإعاز منك. قل، اعترف، أليس كذلك؟ وهز جدال رأسه قائلا في دهشة: ما هذا الهذيان؟ مقلب من قريب الصحفي بإعاز مني؟ أجننت؟ إن قريبي في جنيف. لقد رماها من فرنسا حتى يسبكها. يسبكها؟ يا سلام على ذكائك، سبحان من نجح عملياتك. أتظن قريبي يهمه أمرك إلى الحد الذي يجعله يقف في فرنسا ليرسل لك رسالة يعطيك بها مقلبة؟ وأحمر وجه مدحت ودفع بالرسالة إلى جدل قائلا له في غيظ: إذا خذ، اقرأها وقل لي من أين. وأمسك جدل بالرسالة يقرأها، وبدت عليه علامات الدهشة الشديدة وهو يتنقل بين سطورها، وعندما انتهى منها هتف قائلا: عجيبة! صدقت؟ صدقت ماذا؟ إني أؤكد لك أنها ليست من جمال، فهو لا يمكن أن يقدم على شيء من هذا. ثم إن الرسالة لا يبدو بها افتعال أو عبث، إنها، إني أعتقد أن... ثم مد يده بالرسالة ببساطة إلى ميرفت التي جلست ترقب الاثنين في صمت ودهشة، وقال: اقرأيها يا ميرفت وقولي لنا ما رأيك. ثم وجه الحديث إلى مدحت قائلة: أظنك لا تمانع في أن تقرأها. وكان مدحت أمام أمر واقع، وهو يرى الرسالة تسلم إلى ميرفت، فقال مؤكدا: أبدا أبدا. وقرأتها ميرفت وتصاعد الدم إلى وجهها، ولم تملك إلا أن تردد نفس الكلمة: عجيبة. وتساءل جدلة: هل تظنينها مقلبة؟ وهزت ميرفت كتفيها: من يعلم. وقال مدحت: أنا لا أشك في أنها مقلب، فلا أظن أن نادية هذه التي تعيش في أعلى قمم القلب ولا عزاء لها سوى كلمة مني يمكن أن يكون لها وجود. انطلقت منه الضحكة الساخرة، ومد يده فتناول الرسالة ودسها في جيبه قائلا: دعونا منها. وضحك جدل قائلا: لقد أصبحت عالميا، من قدك، لك عشاق في جبال القلب. وأجاب مدحت ضاحكا من أنفه في سخرية: كان يجب علي ألا أريك الرسالة لأني لن أخلص من سخريتك. ثم صمت لحظة وأردف قائلا: على أي حال، لا أجد من السهل أن أنتزع من ذهني أنك وراء هذه الرسالة بطريقة ما. وأجاب جدل: أقسم لك بكل الأيمان إني لا أدري عنها شيئا إلا وأنا أخذها من يدك، ثم آل نفسي غير مقتنع أنها مقلب. وانتهت الزيارة، وعاد مدحت إلى بيته وخلع ملابسه وأخرج محتويات جيوبه فوضعها على المكتب كما تعود، ووقع بصره على الرسالة وأعاد تلاوتها مرة أخرى، وانتهى إلى خاتمتها: إذا قبلت فاكتب إلي كلمة واحدة هي نعم. وخذف الرسالة إلى المكتب. إنه لم يبلغ من البلاهة بحيث ينطلي عليه المقلب ويضع نفسه موضع السخرية، وحتى لو كانت المسألة حقيقة وكانت نادية هذه الساكنة في أعلى جبال الألب والتي تعرف كل شيء عنه مخلوقا حقيقيا لا أكذوب ولا خدعة، حتى لو كانت نادية هذه شخصا حقيقيا، فلن يعقل أن يجلس ليضيع وقته في مكاتبتها. وحتى لو راضي أن يكتب إليها، فماذا يكتب وهو لا يعرف كيف يكتب سطرين من الإنشاء على بعضهما. لا لا لا لا، لن يشترك في مثل هذا العبث. وفي الليلة التالية جلس إلى مكتبه، ومرة أخرى مد يده فتناول رسالة وعاد يقرأها، وتوقف أمام جملة تقول فيها: قد تثيرك رسالتي، وقد تبعث في نفسك الدهشة أو الضحك أو السخرية والتشكك، ولكن لو عرفت مدى ما تمنحه إياي بردك لأجبت رجائي ورددت علي. وأحس بشيء حقيقي في كلماتها، لقد بعثت الرسالة في نفسه الدهشة والضحك والسخرية والتشكك، وصاحبة الرسالة قد توقعت كل هذا، ومع ذلك فهي ترجوه بحرارة أن يجيب رجاءها ويرد عليها. أحقا يمكن أن يمنح برده شيئا إلى هذه المخلوقة بافتراض أنها كائن حقيقي لا خدعة ولا أكذوبة؟ إنها تقول إنه سيمنحها شيئا كثيرا، فلماذا يبخل بهذا الرد الذي لن يكلفه أكثر من بضع دقائق؟ ولكن هل هي حقيقة موجودة أم أنها مجرد عبث؟ وهب أنها عبث، فماذا يخشى؟ أيخشى أن يضع نفسه موضع السخرية؟ ماذا يضيره من سخرية بعض السخفاء؟ هل يتساوى الضرر الذي سيصيبه من السخرية لو كانت المسألة أكذوبة مع الفائدة التي ترجوها صاحبة الرسالة لو أنها حقيقة واقعة؟ ومرة أخرى أعاد قراءة الرسالة، وببساطة أمسك القلم وانتزع ورقة من إحدى الكراسات، ثم حك أرنبة أنفه بسبابته، وبدأ يكتب الرد إلى نادية المقيمة في أعلى قمم الألب، والتي لا يدري ما إذا كانت وهما أم حقيقة. سبعة وعشرون، لن أخذلك. كانت الساعة قد بلغت الثانية عندما هبطت نادية من حجرتها الصغيرة ووقفت في الشرفة السفلى المطلة على الفناء، وكانت الشمس قد احتجبت نهائيا منذ أسبوع، والبرد قد أخذ يتساقط في خفة كالريش الأبيض أو كالقطن المندوف، والصبية قد أخذوا يتواثبون في الفناء متلقين نتف البرد بأكفهم في فرحة، محاولين تكويرها في كرات يتقاذفونها، ومنى قد وقفت بينهم. ولم تكد تلمح نادية واقفة في الشرفة حتى هتفت بها: نادية، ألا تنوين الانصراف؟ أجل، إني جاهزة. إذن هيا بنا، إن مدعوتان للغداء عند جابي. وغادرت نادية الشرفة وعبرت القاعة إلى حجرة زجاجية صغيرة أسفل السلم، وفي تردد دفعت الباب ومدت عنقها، فوقع بصرها على بيتر كاتب الحسابات العجوز، وقد أكب على مكتب صغير يفحص بضع رسائل في يده. وتساءلت نادية في استحياء: ألم تصل رسالة لي يا مسيو بيتر؟ ورفع العجوز بصره من فوق المنظار، ثم هتف قائلا: مدمزيل نادية، تفضلي تفضلي. متشكرة، إني أسأل فقط عن رسالة لي. وهز العجوز رأسه متسائلة: وهل تنتظرين رسالة؟ وترددت نادية قبل أن تقول: يحتمل أن تصل إلي رسالة، عندما تصل سأسرع إليك بها. لا داعي لأن تزعج نفسك، سآتي لأخذها. وكيف تعرفين أنها وصلت؟ إني أمر عليك كل يوم وأنا صاعدة إلى مكتبي، وسآتي إليك لأحييك. أود أن تنتظري كل يوم رسالة حتى أراك كل يوم. وضحكت نادية: إذا كان الأمر كذلك فسآتي إليك بلا رسائل. إني أحب سماعك عندما تعزفين. تقصد عزف مدام كلود؟ بل أقصد عزفك أنت. إني أستطيع أن أميز عزف كلود بسهولة، إني أسمعه منذ 10 سنوات، ولكني مبتدئة، إني أتعلم عزفه. ومع ذلك فعزفك يعجبني، وعندما أقول لك يعجبني فهو لابد أن يكون عزفا جيدا. إن لي أذنا موسيقية رغم هذه السنين الطويلة التي أمضيتها بين الدفاتر والحسابات. يسرني جدا إطراؤك. إنك تحسين بهذا الفالس، تحسين جيدا بأحاسيس الوداع التي يشيعها. ربما، لقد أحببت الفالس بمجرد أن سمعته. وسمعت نادية صوت منى يهتف بها من الباب: نادية، أين أنت؟ إني آتية. ثم ودعت بيتر قائلة: أشكر إطراءك مسيو بيتر، ولعلي لا أكون أزعجتك. بتاتا، عندما تصل الرسالة سآتي إليك بها توا. لا تضايق نفسك بها، إنها مجرد احتمال قد لا يتحقق. واتجهت نادية إلى الباب الخارجي حيث وقفت منى تتساءل، ما الذي أخرك؟ كنت أسأل مسيو بيتر. عن ماذا؟ عن شيء في الدفاتر. ولم تجسر نادية أن تقول إنها كانت تسأل عن رسالة، إذ لم تكن منى تعلم شيئا عن الرسالة الطائشة التي أرسلتها والتي استجدت بها ردا من مدحت، أو كما كانت تسميه منى، الوهم الكبير. كانت نادية تحس بالخجل من كتابتها والندم على إرسالها، وكانت تسائل نفسها أحيانا كيف واتتها الشجاعة على كتابة ما كتبت، ومن أين جاءتها الجرأة التي جعلتها تقدم على وضعها في المظروف وكتابة العنوان ووضعها في صندوق البريد. ولو كان الأمر بيدها لأوقفتها في منتصف الطريق ولمزقتها إربا، ومع ذلك فهي تحس بسعادة إن الأمر لم يعد بيدها، وإن الرسالة قد نجت بنفسها من ترددها وقد انطلقت لتحقق غرضها. إنها لابد أن تكون قد وصلت، ولابد أن يكون قد قرأها، ولابد كذلك أن يكون قد قرر شيئا بخصوصها. ويحتمل جدا أن يكون هذا الشيء الذي قرره في صالحها، فهو يحمل في صدره قلبا كريما، وهو على صرامته البادية لا يخذل أحدا. عندما يحس أن هذا الشخص يحتاج فعلا إلى ذلك الشيء الذي يطلبه، تشهد بذلك تصرفاته مع مدرب التنس في النادي، وتصرفاته التي سمعت عنها من صبري، وهو لا شك سيحس من رسالتها مدى حاجتها إلى رده، ومدى ما يمكن أن يمنحها بالكتابة إليها. إنه سيشعر بلا جدال أنها لا تعبث ولا تهزل، ولن يضيره أن يكتب إليها كلمة أو بضع كلمات. لماذا بعد كل هذا لا تتوقع منه رده؟ ومن أجل هذا أخذت تعد الأيام. لقد حسبت لها منى مدة الرسالة بأربعة أيام عندما قرأت تاريخ وصول رد عصام وتاريخ إرساله الرد، وهي قد أرسلت الرسالة في يوم الجمعة الماضي، واليوم السبت، أي مضت ثمانية أيام على إرسالها، أربعة أيام لوصول رسالتها وأربعة أيام لوصول رسالته. هذا بفرض أنه سيكتب ردا في نفس اليوم الذي تصل فيه رسالتها. منتهى التفاؤل وحسن الظن. لم يكفيها أن تقنع نفسها بأنه سيرد، بل استطاعت أيضا أن تفترض بأنه سيرد في نفس اليوم. كأن الصلة بينهما قد بلغت من شدة الوثوق والارتباط ما يجعله لا يطيق تأخير الرد لحظة، أو كأن المسألة من الخطورة والإلحاح بحيث لا تحتمل أي تأجيل. وأحست بالخجل وهي ترى نفسها قد انزلقت إلى مثل هذا الحد من التفاؤل، ولم تجد بدا من أخذ نفسها بشيء من الشدة ونهيها عن الإغراق في أحلامها الطائشة، وأن تؤكد لنفسها أن صرامته وكرهه للعبث ستغلبان على رقته وكرمه، وأن أصابعه ستتصرف في الرسالة قبل أن يتصرف فيها قلبه. ومع ذلك فلم تكد الأيام الثمانية التي حسبتها للذهاب والإياب تنتهي حتى انتابها شعور بالقلق واللهفة، ولم تستطع أن تمنع نفسها من أن تسأل بيتر العجوز الذي يتسلم رسائل المدرسة عن رسالتها المنتظرة، ولم تستطع أن تنزع من نفسها إحساس الانتظار، فقد كان إحساسا ممتعا خلق في نفسها شيئا آخر غير ذلك اليأس اللانهائي، شيئا ربطها بالوهم الكبير وجعل ثمة خيطا بينهما تعلقت بطرف منه وألقت بالطرف الآخر علّه يصله إليه. واجتازت التوأمتان باب المدرسة، وهمت نادية بالاتجاه من الطريق الموازي لسكة الحديد، فجذبتها منى إلى الميدان حيث الطريق الرئيسي، وقالت نادية، ألم تقولي إنك في عجلة؟ ولو، إني أكره هذا الطريق المقفر. لست أدري ماذا يعجبك في الازدحام. لأني أحب الناس، أحب مغازلات الشبان ومعاكسات الصبية، أحب الفواكه في الحوانيت، وأحب رنين أجراس الدراجات وأبواق العربات، أحب كل هذا لأنه يشعرني بالحياة. الحياة ليست في صخب الناس وضجيجهم، إني أحس بالحياة في سكون البحيرة وفي حفيف الشجر وفي اهتزاز الوردة على غصنها. ونظرت إليها منى وأجابت في سخرية: هذا كلام من عندياتك أم من ديوان أحد الشعراء؟ إن هذا ما أقصده يا منى، إني حقيقة أكره صحبة الناس وأكره ازدحامهم. لأنك تخشينهم من يوم الحريق وقد أصابك هذا الخوف من الناس، تتوهمين أن يفحص كل عابر وجهك ويشير إليك صائحة: انظروا إلى هذه الفتاة المشوهة، انظروا إلى عنقها المحروق. وبلا وعي مدت نادية يدها إلى عنقها وأحكمت ربط الإشارب حولها، ثم التفتت إلى منى ناهرة إياها: ما هذا الحمق؟ أخفضي صوتك وإلا سمعك الناس. أرأيت يا نادية يا حبيبتي، أرأيت لماذا تخشين من الناس؟ ترى متى تواجهينهم في ثقة وشجاعة؟ متى تكفين عن هذا الخوف؟ لو أصابك ما أصابني هل كنت تواجهين الناس؟ وكنت أسب من لا يعجبه شكلي. واهمة، تقولين هذا لأنه لم يصبك شيء، ولكن مما تخشين هنا؟ ولماذا أزعج الناس بمنظري؟ إنه غير مزعج. وتوقفت منى أمام محل للتصوير وأخذت تنظر إلى الصورة المكبرة الموضوعة في واجهته، وقالت لنادية: أليست لك رغبة في التصوير؟ وجذبتها نادية من يدها قائلة في غيظ: أتسخرين؟ أنا؟ أتظنين حقا أني أرغب في التصوير؟ أنا شخصيا أرغب في أن أرسل صورة لعصام، لقد سألني أن أرسل له صورة حديثة. إذن تصوري أنت. وأنت؟ ليس هناك من يسألني صورة حديثة ولا قديمة. احتفظي بها لنفسك. ليس في صورتي الآن ما يستهويني، إذا أردت أنت صورة فادخلي، واذكري أن حفلة جابي تنتظرك. أجل، معك حق، سأعود عندما يكون لدي وقت، وعندما أكون مرتدية ثيابا لائغة. الفستان القطيف الأحمر مثلا، ما رأيك فيه للتصوير؟ لا بأس، ولو أني لا أظن قماشه أو لونه سيبدوان في الصورة. وعاودت التوأمتان سيرهما في زحام الطريق بين عبث الصبية ومعاكسات الشبان والدراجات ذات الأجراس والعربات ذات الأبواق. وبدأ الزحام يخف في أول المنحدر، وأخذت الفتاتان في صعود الطريق الخلوي المؤدي إلى المزرعة، ولم تكادا تسيران فيه برهة حتى أحستا بعربة تتوقف بجوارهما، ثم سمعتا صوتا يهتف بهما: اركبا قبل أن تتوقف العربة وتضطرا إلى دفعها معي حتى البيت. ونظرت التوأمتان فإذا بجارهما ميسيو كيلي والد جابي صاحبة دعوة الغداء، واتخذتا مكانهما في العربة التي توقفت برها قبل أن تبدأ السير، وتقهقرت بضع خطوات في المنحدر ثم ما لبثت حتى عاودت السير. وقال الرجل البدين الأحمر الوجه الذي استقرت عجلة القيادة على بطنه: ربنا يستر، لست أدري ماذا يمكن أن يحدث لي لو توقفت العربة، إني لا أتصور أن أصعد كل هذه المسافة على قدمي، سأبيت في كشك المحطة أو في صالون السيدات، أظن هذا يكون أكثر راحة ودفئة على أحد مقاعد الحلاقة. ومنطلق الرجل يقهقه في انشراح وصفاء. وقالت منى ضحكة: إذا توقفت العربة فنحن على استعداد لأن نجرها لك، أنا ونادية وجابي وتوني. واردفت نادية قائلة: في النزول فقط. وأجاب الرجل: لست في حاجة إلى مساعدة في النزول، إني أستطيع أن أتدحرج. ثم نظر إلى الساعة في معصمه وأردف قائلة: لقد تأخرت على جابي، لا بد أن القلق أصابها لأن نصف حاجيات الوليمة معي في العربة. وأجابت منى: لا بأس، سأذهب معك لأساعدها في إعدادها. وقال الرجل: جميل، ستذهبان معي إلى بيتنا رأسا؟ وردت نادية قائلة: أنا أريد أن أذهب إلى البيت أولا لأني أحس أني متربة، ولابد أن أستحم وأبدل ملابسي، فإذا سمحت أنزلي أمام البيت وسألحق بكم. وكانت العربة قد وصلت إلى باب البيت، فهبطت نادية وانطلق الرجل ومعه منى لتساعد ابنته في إعداد الوليمة. واتجهت نادية إلى الدار وعبرت الممر المفضي إلى الباب الداخلي بين أحواض الورد والقرنفل، وذهنها يغافلها ويشرد في الرسالة المنتظرة. ولم تجد أحدا في البيت سوى الجدة وميري ابنة العجوز بول. كانت الأم وجانيت قد ذهبتا إلى بيت جابي. صعدت نادية إلى حجرتها بعد أن حيت الجدة ونزعت الإشارب عن رأسها ووقفت أمام المرآة تفحص عنقها وأسفل أذنيها وذقنها كعادتها في كل مرة تنزع الإشارب. كانت تأمل أن تحدث معجزة تزيل من جلدها المحترق هذه البقع والتجاعيد، وكانت تحاول تدليك عنقها كلما انفردت بنفسها، وكانت تستعمل بعض المراهم التي وصفها الطبيب لعلاج جلدها عقب الحريق، ولكن الجلد بقي على حاله بكل ما فيه من تشويه. وتذكرت قول منى: متى تواجهين الناس في ثقة وشجاعة؟ متى تكفين عن هذا الخوف؟ كيف تواجه الناس بهذا العنق المشوه والجلد البشع؟ إنها تكره أن تبصره عيناها هي، فما بالها بأعين الناس؟ ومدت يدها بالمشط تسرح شعرها، ثم عادت تحكم الإشارة مرة أخرى حول شعرها وتشد لياقة حول عنقها حتى لا يفلت جزء من العنق المحروق ليفضحها أمام الناس. من أجل هذا عادت إلى البيت لتحكم الرباط حول رأسها وعنقها ولتتأكد أن كل شيء في وجهها على ما يرام، فقد كانت تحس أن حركتها خلال اليوم قد تفلت وثاق الإشارة حول رأسها. ألم يحدث هذا في السفينة؟ عندما هب النسيم مجرد نسيم فأزاح الإشارب وفضحها أمام جمال. وهبطت نادية الدرج إلى أسفل ولم تكد تعبر باب البيت إلى الطريق حتى أبصرت عربة الميسيورينو تتوقف أمام الباب، ودهشت نادية ولم تدري ما الذي أتى بالرجل في هذه الساعة، وتوقفت لاستقباله لكي تعتذر له عن خلو البيت من أهله. ولم يهبط رينو من العربة، ولكن هبط بدلا منه كاتب الحسابات العجوز وقد أمسك برسالة في يده، وتهللت أساريره وبدت على وجهه أمارات الفرحة، ومد يده بالرسالة قائلا: وصلت الآن فقط، لقد أتيت بها إليك كما وعدت، استأذنت مسيور نو أن أخذ عربته فتفضل بإعطائها لي. ومدت نادية يدها تتسلم الرسالة مشتوها مأخوذة، أخيرا كتب إليها وبمثل هذه السرعة؟ غير معقول، ولكن ها هي الرسالة في يدها ولابد أن تكون منه، فرسائل عمها تصل إلى البيت وهي لم تعطي عنوان المدرسة لأحد. أجل، لقد رد عليها ولابد أن يكون قد رحب بالكتابة إليها، فغير معقول أن يرد بهذه السرعة ليقول لا. ووقف العجوز ينظر إليها في دهشة وهي تمسك الرسالة كالمذهولة دون أن تنبس بكلمة، وقال العجوز متضاحكا: لقد صممت أن آتي بها إليك بمجرد أن وصلتني، حتى لو لم يعطني مسيور نو عربته فقد كنت أنوي إحضارها سائرا على قدمي بعد الغداء. وحست نادية أنها يجب أن تفيق من دهشتها لتقول شيئا للرجل الماثل أمامها ينتظر بضع كلمات شكر على جميله. ابتسمت نادية قائلة: ما كان يجب عليك أن تتعب نفسك هكذا؟ كيف؟ إني أعرف لهفتنا عندما ننتظر رسالة من عزيز علينا، لقد قرأتها في عينيك وأنت تسألينني عنها في مكتبي. ولكني لم أقصد أن أسبب لك هذه المشقة. أبداً أبداً، لا مشقة هناك، إنك لا تدرين كم سررت عندما وصلت الرسالة وكم أسعدني أن آتي بها إليك. لست أدري كيف أشكرك. وضحك العجوز وهو يعود إلى العربة قائلا: لعلك لا تنسين أن تمر علي كل صباح كما وعدت. لن أنسى. وتعزف لي فاز دودي كل صباح؟ سأعزفه لك إذا سمحت لي مدام كلود. دعي لي مدام كلود. وعاد الرجل إلى العربة ونادية ممسكة بالرسالة وهي ما زالت في ذهولها، ورفعت الرسالة لتقرأ العنوان على المظروف وميزت به طابع مصر، ولم تحاول فتح المظروف فقد أحست أن الرسالة من الخطورة بحيث يتعذر فتحها على قارعة الطريق وأنها تحتاج إلى خلوة وإلى وقت، ولكنها لم تكن تستطيع أن تصبر حتى تجد الوقت والخلوة. لماذا لا تعود إلى البيت لتقرأها؟ أو على الأقل لتفضها وتتأكد من توقيعه؟ إنها لا تستطيع أن تصدق أنه كتب إليها حقا. أجل، يجب أن تدخل ثانية لتفض المظروف وتقرأ الرسالة. وقبل أن تستدير لتخطو داخل البيت، أبصرت عربة ميسيو كالي وقد أقبل به ابنه توني مسرعا ومعه بعض الصحاب من الفتية والفتيات وهم يصيحون بها: هيا يا ناديا، ما هذا التلكع؟ إن الجميع ينتظرونك. ولم تملك ناديا إلا أن تطوي الرسالة بسرعة وتخبئها في جيبها ثم تركب العربة قائلة: لقد كنت في طريقي إليكم. ورد توني: لقد قالت منى إنك قد تبقين في البيت لأنك تكرهين الضجيج، فأصررنا كلنا على أن نحضر لأخذك. لقد قلت لجاني أني سآتي وإني لا أخلف وعدي. وصلت الشلة إلى البيت وانتهت الوليمة الصاخبة، وانهمك الفتية والفتيات في اللعب والرقص، ونادية في شرودها تتحسس الرسالة بين الآونة والأخرى خشية أن تكون وهما أو حلما. وعندما انتهى الصحاب من لهوهم قرروا الخروج بالعربة ليشاهدوا أحد الأفلام، وهنا أحست نادية أن فرصة الفرار قد حانت وأنها تستطيع أن تنسحب عائدة إلى البيت. وقال توني وهو يضع يده في يدها: هيا يا نادية، أنت ضيفتي في السينما. إني آسفة لأني لن أستطيع الذهاب. ولما؟ إني أحس صداعا شديدا في رأسي ولابد أن أستريح. إني سأضيع لك الصداع، سأعطيك قرصة. لا لا لا، إن خير ما أفعله هو أن أعود إلى البيت وأرقد. وتدخلت منى قائلة: لماذا يا نادية؟ سنخرج كلنا سويا، وإذا أردت أن نذهب إلى أي مكان آخر غير السينما فسنفعل. إني متعبة يا منى ولابد أن أستريح. وحاول البعض التدخل لإقناعها، ولكن منى قالت: لا فائدة، دعوها، إنها عنيدة، وعندما تقول لن أذهب فهي فعلا لن تذهب. حمدت نادية لمنى قولها، فقد وفرت عليها مزيدا من الإلحاح ومزيدا من الاعتذار. وانطلق الجمع الصاخب بعربة ميسيو كالي يقودها ابنه، وعربة أخرى يقودها أحد الفتية. وصارت نادية وحدها عائدة إلى البيت ويدها تتحسس الرسالة، وبأصابع مرتجفة فضت الرسالة، وأحست من الكتابة الكثيرة التي ضمتها سطورها أن خيبة أمل توشك أن تحدث. لم تعقل أن يكتب إليها مدحت كل هذه السطور، وبسرعة انتقل بصرها إلى السطر الأخير لتقرأ توقيع صبري، وأحست بشيء يعتصر باطنها، شيء قاس أليم، وأحست بالكره لصبري. لقد كان هو السبب في خديعتها. أجل، لماذا كتب في هذا الوقت بالذات؟ بل لماذا يكتب إليها؟ قذفت بالرسالة في ضيق، والبكاء يكاد يخنقها. وبعد برهة رفعت عينيها إلى النافذة، فأبصرت البرد ما يزال يتساقط، ولاحت لها قمم الجبال يلفها الضباب. ورويدا رويدا عودتها السكينة. لماذا تظلم صبري؟ ألي أنه سأل عنها وكتب إليها؟ ألي أنه يحبها؟ ومدت يدها إلى الرسالة وأخذت في قراءتها، وعندما انتهت منها أحست بشيء من عزاء. وفي الصباح وهي في طريقها إلى حجرتها في المدرسة، وقبل أن تصعد الدرج أطلت على المسجل العجوز وأقرأته تحية الصباح. ورد الرجل عليها في بشاشة ومد يده ملوحا برسالة في يده: رسالة أخرى يا آنسة، الظاهر أن الخير قد أتى مرة واحدة. وذهلت نادية ولم تصدق أذنيها في بدء الأمر، ولكنها دخلت غرفة الرجل وتناولت الرسالة، ولم تحس لها بحماس شديد، فلا يبعد أن تكون هي الأخرى من صبري. أجل، لقد قال لها إنه سيكتب إليها حتى ولو لم ترد، وليس من المستبعد أن يكون قد نوى ملاحقتها برسالة كل يوم. وقرأت الظرف فرأت خطا يختلف، ودق قلبها بعنف، ولم تستطع أن تصبر حتى تصل إلى حجرتها، بل فضت المظروف وهي تصعد السلم. ولم تكن الرسالة مزدحمة، كانت بضعة سطور، استطاعت أن تميز في آخرها اسم مدحت أبو العلا. أحست نادية كأن السلم يميد من تحتها، وأطبقت على الرسالة بأصابعها، ثم انطلقت مسرعة إلى غرفتها، وأغلقت الباب، وجلست على مكتبها. وضت برهة وهي تحاول أن تتمالك نفسها وتهدئ من أنفاسها المتلاحقة، وأخيرا فتحت الرسالة وأخذت تقرأ: أنا أيضا لا أعرف كيف أسميك، فإذا كنت عجزت عن تسميتي وأنت تعرفين عني ما زعمت أنك تعرفين فكيف أسميك أنا وأنا لا أعرف حتى ما إذا كنت أنت أنت أم لم تكوني؟ أنا أكتب إليك لأن جملة في رسالتك حتمت علي الكتابة، وهي قولك: لو عرفت ما يمكن أن يفعله ردك بي لأجبت رجائي ورددت علي، وها أنا ذا أجيب رجائك وأرد عليك رغم خشيتي من أن تكون خدعة وأن تكون رسالتك أكذوبة. أكتب إليك رغم أني أشك في حقيقتك وأخاف من أن تكوني رجلا يهدف إلى التغرير بي والسخرية مني، ولكن إذا كنت كذلك فلا أظن سخريتك يمكن أن تضرني بقدر ما يضيرك عدم ردي إذا لم تكوني كذلك، ولهذا فقط رددت عليك. فإذا كانت رسالتك موجونا وعبثا فمن الخير أن تكوفي عن الكتابة إلي، وإذا لم تكن فاكتبي إلي مزيدا عن نفسك. من تكونين وماذا تريدين؟ إني بطبعي لا أستطيع أن أخذل إنسانا أيا كان، وأؤكد لك أنك كإنسان في هذا الوجود مهما كنت ومهما كان موضعك فإن قولي يشملك. إني لن أخذلك وسأفعل من أجلك كل ما أستطيع إذا كنت حقا أملك لك نفعا. ليس عندي ما أقول أكثر من هذا، قد يكون حديثي جافا، ولكن عذري أني لا أعرفك ولست واثقا من حقيقتك، ثم إني فوق كل هذا لا أجيد الكتابة. لك تحياتي أيا كنت، مدحت. ثمانية وعشرون. من أنا؟ انتهت نادية من قراءة الرسالة وأحست وهي تمسك بها بين أصابعها أنها تود أن تضمها إلى صدرها وتشمها بأنفها وتمسها بشفتيها. لم تحاول أن تفكر كثيرا في محتوياتها أو تفحص معانيها وتزن مضمونها. كانت تحس بها في جملتها، بورقها وسطورها ومدادها، شيئا عزيزا بغض النظر عما تحتويه من معان وتهدف إليه من أغراض. كانت نادية تحس أنها تمسك لأول مرة جزءا منه، من أوراقه ومن كتابته ومن أفكاره. لقد ظفرت وهي في غربتها النائية بما لم تستطع به وهي على بعد خطوات منه. لقد خاطبته من وراء الجبال والبحار وسمعت رده عبر آفاق وآفاق. أيا كان رده، ألا يكفي أنه أجاب؟ ومرة أخرى عادت تقرأ الرد في تمهل وإمعان. إنه هو بنفس كبريائه وصرامته وباطنه الطيب وقلبه الكريم الذي يكره أن يخذل إنسانا مهما كان. لقد كتب إليها رغم شكوكه في حقيقتها ورغم خوفه أن تكون قد قصدت إلى التغرير به السخرية منه. فإذا كانت رسالتك موجونا وعبثا فمن الخير أن تكفي عن الكتابة إلي، وإذا لم تكن فاكتبي إلي مزيدا عن نفسك. من تكونين وماذا تريدين؟ لقد طلب منها أن تكتب عن نفسها إذا لم تكن رسالتها مجونا وعبثا. مجون وعبث؟ ليتها كانت كذلك، إذن لأراحت واستراحت، ولكنها ليست كذلك، والمطلوب منها أن تقنعه أنها ليست كذلك وأن تكتب إلي لتقول له من تكون وماذا تريد. ولكن من تكون؟ أو على الأصح ماذا يمكن أن تكون بالنسبة إليه؟ وماذا تريد؟ يكتب إليها؟ أهذا كل ما تريد؟ يكتب إليها عن ماذا؟ ماذا يقول؟ وأحست نادية بالحيرة وتملكها الوجل والخشية وعادت تقرأ في سطور الرسالة. إني لن أخذلك، سأفعل من أجلك كل ما أستطيع إذا كنت حقا أملك لك نفعا. وأحست شيئا من الطمأنينة، إنه لن يخذلها وهو حقا يملك لها النفع كل النفع. إنها تريد أن يحدثها كصديق وأن ينبئها بأخباره ويسمع منها أخبارها. ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد أن تتوطد الصداقة بينهما على بعد المسافة؟ أتأمل في شيء أكثر من هذا؟ في لقاء مثلا؟ أو في إعجاب وحب؟ لا لا، إنها لا تطمع في شيء من هذا، بل إنها تخشى اللقاء حتى لا يكشف أمرها ويهتك سترها الذي تحجب به ما بوجهها من تشويه. إذن ما النهاية؟ ما نهاية كل هذا الذي تسعى إليه؟ ولكن لماذا تضايق نفسها من الآن بالنهاية؟ أكل شيء نقدم عليه في حياتنا نتصرف فيه على أساس نهايته؟ حياتنا مثلا، هل نقيم تصرفاتنا فيها حسب نهايتها؟ لو كان الأمر كذلك لما أقدمنا فيها على شيء ولا رقدنا على ظهورنا ننتظر النهاية. فلماذا إذن تحاول أن تشكل تصرفاتها في حبها على أساس نهايته؟ لا لا، إنها ستكتب إليه، ستذكر له المزيد عن نفسها، وستحدثه عما تريد، وتسأله أن يكتب إليها دائما دائما. ولتكن النهاية ما يمكن أن تكون. ومدت نادية يدها إلى درج على يمينها وأخرجت منه كراسة رسائل زرقاء، وأطلت ببصرها من النافذة ليتخلل فروع السنديانة إلى الأفق البعيد، حيث قامت الجبال الشاهقة بقممها البيض كأنها سد ضخم يحول بينها وبين أرض الأحلام ووطن الأماني، الأرض الخضراء المنبسطة التي لا تحتجب عنها أشعة الشمس، والوطن الذي يضم بين ربوعه عبقريها الطويل العريض المنكبين الصارم القسمات رقيق القلب. وعاد نظرها من الأفق ليعبر فناء المحطة، وقد خلا إلا من كلب ناظر المحطة وحمال يسير متثاقلة قد انكمش جسده تحت معطفه. ثم استقرت عيناها على الكراسة الخالية، وتملكها شعور بالرهبة وهي تضع سن القلم في أعلى الورقة لتبدأ الكتابة. كيف تناديه؟ وماذا تقول له؟ إنها تحس أن مصير أمانيها وأحلامها يتوقف على ما ستخطه يداها. إن عليها أن تقنعه بأنها حقيقة وليست خدعة ولا أكذوبة، ثم تقنعه بعد ذلك بأنها في حاجة إليه، إلى كتابته وإلى صداقته وإلى حبه إن أمكن، وأنها لا تعبث به ولا تسخر منه. كل ذلك يجب أن تؤديه السطور التي سيخطها هذا السن الرابض على حرف الورقة. وأغمضت عينيها وهي تحس بعجز تام عن الكتابة، وفجأة تعالى من ورائها النغم البطيء ذو الخفقات المنفصلة المتباعدة الذي ينساب إلى النفس متدفقا متصلة، وأحست بشيء جامد في بطنها يذوب، وتحرك سن القلم ليؤدي مهمته الخطيرة. سيدي الفاضل، لا أظنك تدرك أي شيء فعله ردك بنفسي، هذا الرد الذي لم تفصح به عن شيء سوى أنك رددت علي لأنك تخشى أن تخذل إنسانا يرى نفسه في حاجة إليك. ويعلم الله لم أكن أتوقع أكثر من هذا ولا آمل في خير منه، أن ترد علي مجرد رد كي تمنحني بصيصا من أمل يشجعني أن أخبرك من أنا وماذا أريد، وأن أكتب إليك بشيء من التفصيل دون أن أحس بأني أفرض عليك نفسي وأكرهك على سماعي. أكتب إليك وفي نفسي شيء من الطمأنينة، طمأنينة المستأذن يؤذن له أو الطارق يسمح له بالدخول. أكتب إليك وقد زال من نفسي وجل المتسلل ورهبة المقتحم. ومع ذلك ورغم ما أحسست به من طمأنينة المستأذن، ورغم زوال وجل المتسلل ورهبة المقتحم، أحس أني قد استبدلت وجلا بوجل ورهبة برهبة، وأني لم أكن أواجهك لأقول لك من أنا وماذا أريد، حتى أحسست بفمي يتلعثم ولساني ينعقد، وإذا بي بعد كل ما كتبت لا أعرف كيف أقول لك من أنا وماذا أريد. ومع ذلك أحس أني لابد أن أجتاز الاختبار، اختبار الثقة الذي عقدته لي، ولابد أن أقنعك بأني لست خدعة ولا أكذوبة، وأني لا أغرر ولا أضلل، وأني حقا أحتاج إليك لا أعبث ولا أسخر. أنا كشيء مادي لا أظن وصفي بالشيء العسير، فلنبدأ بهذا الجزء السهل من المهمة. أنا كما قلت لك نادية، في 18 من عمري، شقراء خضراء العينين مقبولة الشكل، ولعلي بهذا التعبير أستطيع أن أتجنب مبالغة الغرور أو إنكار التواضع. أبي مصري وأمي فرنسية، كنا نعيش في مصر ومات أبي فاضطررنا أنا وأمي وأختي التوأم أن نرحل إلى جاب موطن أمي تجنبا لمتاعب المعيشة. وقد استقر بنا المقام في بيت أمي، وعملت أنا وأختي في مدرسة للأيتام. هل هناك تفصيلات أخرى؟ لا أظن. هذا هو كل ما في أنا كشيء مادي. لا أظن بي أكثر من ذلك من ناحية التفصيلات الرئيسية، ولا أظن التفصيلات الثانوية يمكن أن تضيف إلي شيئا كثيرا في نظرك. بقي أن أقول من أنا كشيء معنوي، المخلوقة المجنونة كما لا شك قد ظننتني، التي تسكن جبال الألب، والتي تكتب إلى طبيب في مصر تسأله أن يكتب إليها زاعمة أن كلماته هي خير عزاء لها في غربتها. بقي علي أن أقول من أنا كشيء معنوي لأقنعك كيف يمكن أن تكون هذه الصورة التي بدت في ذهنك أول الأمر أكذوبة أو خدعة حقيقة واقعة حارة مخلصة لا عبث فيها ولا سخرية. أنا مخلوقة قد شدت نفسها إلى نفسك من حيث لا تدري، لا تدري أنت ولا تدري هي، ولا أظن أحدا يمكن أن يدري غير هذا المدبر الذي يدبر أمرك وأمري، وأنا في جانب من الأرض وأنت في الجانب الآخر، والذي يعلم وحده كيف شددت إليك نفسي ولما. كان ذلك منذ بضع سنوات عندما أبصرتك في النادي كمخلوق فظ قاسي، ونفرت منك بطبعي الرقيق وإحساسي المرهف عندما رأيتك. وتوقف قلم نادية وهي تحس بوقع خطوات تقترب من الباب، وطوت رسالة مدحت ووضعتها في جيبها، ثم قلبت صفحة الكراسة وفتح الباب واندفعت منى تهدف قائلة نادية. والتفتت إليها نادية وهي تهز رأسها متسائلة ماذا تريدين؟ واندفعت منى قائلة اسمعي سنخرج اليوم للانزلاق على الجليد. ونظرت إليها نادية متسائلة في دهشة انزلاق على الجليد؟ أجل. من؟ أنا وأنت. أتعرفين كيف تتزحلقين على الجليد أم تنوين أن تدق عنقك؟ هل سمعت عن أحد دق عنقه في الجليد يا غبية؟ سأسمع غدا إن شاء الله. اسمعي أنا لا أمزح، هل ستأتين معي أم لا؟ معك إلى أين أيتها المجنونة؟ سنخرج مع توني وجابي وبقية الشلة، وقد أعدوا أدوات الانزلاق الزحافات والعصي، وسنصعد الجبل ونقضي اليوم في الانزلاق على الجليد. تقصدين أنهم سيقضون اليوم في الانزلاق على الجليد؟ بل أقصد نحن كلنا. أنا وأنت سننزلق على الجليد؟ هل سبق لنا هذا؟ كوني عاقلة. سنتعلم، لقد قال لي توني إنها مسألة بسيطة جدا وسيعلمنا في نصف ساعة. سنلتقي كلنا في الساعة 12 عند نصية الشارع أمام محل التصوير. الساعة 12 والمدرسة؟ لن يكون عندي عمل بعد 12. ولكني... لا تزعمي أن عندك عملة، تستطيعين أن تخدعي كلود وميسيو رينو وتوهمينهما بمشقة ترتيب البطاقات وإعداد الملفات. أما أنا فأعلم أنك تقضين نصف وقتك في السرحان والحملقة من زجاج النافذة والتفكير في ذلك السخيف الكيشر الذي تتوهمين أنك تحبينه. وحملقت نادية في وجهها في دهشة قائلة منى ما هذا الهذيان الذي تقولين؟ وربتت منى ظهرها وهي تقول ضحكة أنا التي أهذي؟ متشكرة. أنت لا تسرحين ولا تحبين هذا الحيوان الطويل العريض الذي لا تقولي عنه حيوان. رجعنا؟ ألم تزعمي أنك لا تسرحين فيه؟ أسرح فيه أو لا أسرح، لا داعي لأن تتكلمي عن الناس بمثل هذه الوقاحة. متأسفة، انتهينا. هل ستأتين معنا؟ قلت لك لا. بل ستأتين. لا، إن لم تأتي سأذهب وحدي وسأندفع في الانزلاق حتى تدق عنقي وتكونين أنت مسؤولة عن وفاتي. في داهية. هكذا؟ أجل هكذا، ما دمت أنت لا يهمك نفسك فماذا يهمني أنا؟ هزت منى كتفيها قائلة وهي تتجه نحو الباب إذن سأذهب وأنزلق وأجهد نفسي حتى. ونادتها نادية قائلة اسمعي. ها؟ تعالي هنا، متى ستغادرين المدرسة؟ في 11:30. مر علي قبل أن تنصرف. ولما؟ ألم تقولي إنك لن تذهبي؟ سأذهب. وتتزحلقين؟ بل سأسير لمراقبتك. المهم أن تأتي وستتزحلقين رغم أنفك. ولمحت منى كراسة الرسائل، فهتفت متسائلة: ماذا كنت تفعلين؟ وبدا على نادية الارتباك، وأجابت قائلة: كنت أنوي الكتابة. لمن؟ لصبري. لصبري؟ أجل، سأرد عليه. ستردين عليه؟ هل كتب إليك؟ أجل. وكيف عرف العنوان؟ من عصام. الحمار، هل يعرض رسائلي للناس؟ ولما لا يكون أعطاه العنوان دون أن يريه الرسالة؟ معقول. ومتى وصلتك رسالة صبري؟ بالأمس. ولماذا لم تخبريني؟ نسيت. طبعا، لو كانت رسالة من حبيب القلب لما نسيتي. أين هي؟ ماذا قال لك؟ أظنها في الحقيبة. ومدت منى يدها إلى حقيبة نادية وفتحتها، ثم سحبت رسالة صبري وأخذت في تلاوتها. وقالت نادية محاولة التخلص من منى: ليس هذا وقت قراءتها يا منى، عودي إلى فصلك. ولم تجب منى، بل استمرت في تلاوة الرسالة بسرعة وهي تقفز السطور أربعا في أربع، وأخيرا قذفت بها من يدها قائلة: مغفل، ما زال يتحدث عن صفقة الأسلحة ومؤتمر باندونغ والتعايش السلمي والحياد الإيجابي. متى ينوي أن يتعلم الحب؟ دعيه هكذا، فلست أدري كيف يمكن أن أجيبه لو أنه كتب إلي رسالة حب. وكيف تنوين أن تجيبيه الآن؟ سأنفخ في روحه وأذكي حماسه. يا بنت الصرم! منى، أخفضي صوتك وكفي عن هذه البذاءة. لا تخافي شيئا، ليس هنا من يفهم العربي. أنت تنوين إذن أن تنفخي في روحه وتجاريه بمثل سخافته؟ ليست هذه سخافة يا منى، إنها حقائق. إن مصر الآن تمر بنقطة تحول في تاريخها كله. وما لنا نحن بهذا؟ كفي عن هذا الاستخفاف، وإلا لن أتحدث معك. لا تغضبي، إني أتساءل حقا، ما لنا نحن بهذا التحول؟ إنه مصيرنا، مصير كل مصر وأجيالها القادمة. فعندما نملك حريتنا نستطيع أن نهيئ لأنفسنا مستقبلا أفضل وحياة أكرم. وأجابت منى وهي تهز رأسها غير مقتنعة: وبحركة غير إرادية مدت يدها وتناولت كراسة الرسائل تقلبها في يدها في غير اكتراث، وبلا أي قصد لمحت السطور الأولى من الكتابة، وفي لمح البرق اختطفت نادية الكراسة من يدها ومضت برها ومنى تحملق في دهشة. وفجأة برقت لها الحقيقة فصاحت مجدوها: يا بنت الإيه، تكتبين إليه؟ وتصاعدت الدماء إلى وجه نادية وهتفت قائلة: لمن؟ له، للدكتور مدحت. من قال لك؟ أراهنك 100 جنيه لقرش صاغ. لا، ليست له. إذن أريني الكراسة. لن أريها لك. أرأيت؟ لا أظنك تدرك أي شيء فعله ردك بنفسي. من يمكن أن تقولي له هذا؟ صبري أم جمال أم عصام؟ صمتت منى فجأة وخيمت على وجهها سحابة من قلق، وعادت تقول في شك: اسمعي، لماذا تخفين عني الرسالة؟ وأدركت نادية ما ساور منى من شكوك، فلم تملك أن تمنع ضحكة فلتت من شفتيها برغمها وتساءلت: أيتها البلهاء، ماذا ظننت بي؟ أظننت أني أكتب لعصام؟ أيمكن أن تفكري بمثل هذه السخافة؟ انقشعت الوساوس بسرعة من ذهن منى، ولكن صممت على استغلال الفرصة فأجابت: من يدري؟ لماذا إذن لا تريدين أن تريني الرسالة؟ ألم أطلعك أنا على كل أسراري؟ وترددت نادية برهة ثم قالت: ولكن هذه الرسالة، أقصد... تقصدين ماذا؟ أريني الكراسة وكفي عن هذه السخافة. سأريها لك فيما بعد، يجب أن تنصرفي إلى فصلك. وأجابت منى في عناد وإصرار: لن أتحرك من هنا حتى أراها. ودفعت إليها نادية بالكراسة في غيظ قائلة: خذي، ولكن إياك والسخرية. وهزت منى رأسها وهي تبتسم وتناولت الكراسة قائلة: أنا أسخر؟ حاشا لله، لو سمعت كلمة سخرية فسأخذها منك ولن أريك شيئا بعد ذلك. وقرأت منى بضعة أسطر من الرسالة ثم رفعت رأسها متسائلة: أقد رد عليك حقيقة؟ أجل. ومتى كتبت إليه؟ منذ أسبوع. ولماذا لم تخبريني؟ خشيت ألا يجيب علي فأعرض نفسي للسخرية. وأين رسالته؟ ومدت نادية يدها في جيبها ثم أخرجت الرسالة قائلة: اسمعي يا منى، ليس هذا وقته، وسيتضايق مسيو رينو إن وجد الفصل وحده ورأك تقفين معي في الحجرة. إن التلاميذ في الفسحة. لقد دخلوا الفصل منذ 5 دقائق. حقا؟ وقبل أن تغادر منى الغرفة خطفت رسالة مدحت من يد نادية وقرأتها بسرعة، ثم قلبت شفتيها قائلة في سخرية: يخشى أن تكون أكذوبة أو خدعة. ماذا يظن نفسه؟ جين كوكتو مغرور، لو كنت منك لعرفت كيف أريه. سلمت نادية الرسالة قائلة في تحذير: اسمعي، إياك أن ترسلي الرسالة قبل أن أقرأها. أنا أعرف إنك غشيمة في الغرام وأخشى أن تندلقي في الكتابة. وهزت نادية رأسها وهي تدفعها نحو الباب قائلة: حاضر، سأريها لك، اذهبي الآن قبل أن يخرج التلاميذ للبحث عنك. خرجت منى من الحجرة وجلست نادية وحدها ثانية، وقلبت الكراسة على الصفحة التي كانت تكتب فيها، ومرة ثانية شرد بصرها من النافذة. وقبل أن تعاود الكتابة سمعت وقع أقدام أخرى، وكانت السيدة كلود هذه المرة. طوت نادية الكراسة ووضعتها في الحقيبة ونهضت لاستقبال السيدة محية: صباح الخير. صباح الخير يا نادية، أعندك مانع أن تخرجي لعزف النشيد للتلاميذ؟ فإن لدي موعدا هاما يضطرني للخروج. سأخرج إليهم حالا. ولم تكد تنتهي من عزف النشيد ولم يكد التلاميذ يتفرقون إلى الفناء حتى أبصرت منى تقف الصاعدة إلى السلم وهي تصيح بها: هيا بنا، إن جابي تنتظر في الفناء. وبدا التردد على وجه نادية وأجابت: أمصرة على هذا التزحلق؟ إنها فرصة هائلة كي تتعلميها. كيف تنوين عندما نعود إلى مصر ألا نقص عليهم كيف تزحلقنا على الجليد؟ أمن أجل هذا تتزحلقين؟ طبعا، سأصف لعصام أول رحلة خرجناها للتزحلق على الجليد. يمكنك أن تصفيها غيبا من الذاكرة. أنا لا أحب الكذب. أنت أكبر كذابة. أنا التي أرسل رسائل دون أن أقول وأكتب فقط لصبري عن باندونغ والتعايش السلمي. أنا التي... انتهينا، هيا بنا، سأستأذن من مسيو رينو قبل أن أذهب. يا شيخة لا تدققي، إن مسيو رينو في غيبوبة. عندما يسألك هل استأذنت قولي له أجل. هل تظنينه يتذكر شيئا؟ هيا هيا. وانطلقت الفتاتان من المدرسة تصحبهما جابي، وأمام محل التصوير كانت الشلة قد اجتمعت، خليط من الفتية والفتيات، وقد التفوا حول عربة توني وعربة أخرى. وبعد لحظات انطلقت العربتان إلى أعلى الجبل تحت رذاذ المطر ونتف البرد، وحست نادية بلسعة الساقية عندما أخذت العربة تصعد بهم، ونظرت إلى منى متسائلة: أتحسين بالبرد؟ وأجاب توني: سندفأ حالا عندما نبدأ الانزلاق. وعلى سفح الجبل هبطت الشلة وساروا يحملون أدوات الانزلاق، وشرد ذهن نادية وهي تبصر مسطحات الجليد بيضاء رائعة كما كانت تراها في الأفلام السينمائية، وترى المدينة تبدو من أسفل الجبل وقد غشاها ضباب خفيف أشبه بغطاء من الدانتيلا. وكما تعودت في كل متعة تحس بها بدأ ذهنها يرسم لها رفيق أحلامها وتصوره أوهامها وهو يسير بجوارها حاملا العصي والزحافات. أي متعة كانت تصيبها لو هيأ لها القدر صحبته على قمم هذه الجبال العجيبة. تسعة وعشرون. لم أعرفها بعد. عادت نادية ومنى إلى البيت قبل الساعة 3، واجتازتا باب البيت لتجدا المدفاة قد أوقدت وألسنة النيران تتلاعب حمراء في جوفها. وأقبلت منى على المطبخ لتصيح: ماري، أكاد أموت جوعا. وصاحت الأم من حجرة الجدة: طبعا، بعد هذا الجهد الذي بذلته ألم أنصحك بعدم الذهاب معهم؟ وقالت نادية وهي تصد عنها ما يحتمل أن توجهه إليها الأم لمطاوعتها لها في الانزلاق: لقد نصحتها أنا أيضا. وردت الأم ساخرة: ثم ذهبت معها لأتأكد أنها لن تجهد نفسها. وهل فعلت؟ بقدر المستطاع. وتدخلت الجدة قائلة وهي تضحك: يا جماعة اتركوها تلعب، إنها أدرى بطاقتها وجهدها. واقتربت منى من الجدة واحتضنتها قائلة: أنت أعقل جدة رأيتها، لست أدري لماذا لم تكوني أمي. وقالت نادية وهي تنفض عن ثيابها نتف البرد: لقد كان الانزلاق لذيذا، لم أتصور أني سأتعلمه بمثل هذه السهولة. وردت منى قائلة: علما بأنك خائبة بطبيعتك، إنها المرة الأولى التي أراك تقدمين على المغامرة في لعبة من الألعاب. وحست نادية بمدى ما في قول منى من الصحة، ولم يصاص عليها معرفة الدوافع التي دفعتها إلى خروجها عن طبيعتها الساكنة المنطوية والاشتراك مع الشلة في العدو والانزلاق. كان أول هذه الدوافع إحساس بالسعادة يبدد ذلك اليأس الذي تعودت أن تحيط نفسها به، وشعور بأن هناك شيئا جميلا ينتظرها، أشبه بذلك الشعور الذي يحس به الصبية قبل ساعات النزهة أو أيام الأعياد. يضاف إلى ذلك رغبتها في أن تخلق لنفسها شيئا تكتب عنه وتقص تفاصيله، ثم تخيلها بأنها تقدم على شيء يحتمل أن يشاركها فيه ولو بالوهم. ورصت صحاف الطعام، وانتهت الفتاتان من تناول طعامهما بسرعة، وصعدت كل منهما إلى حجرتها. وقالت نادية لمنى وهي تغلق على نفسها باب الحجرة: لا أريد دوشة ولا إزعاجات. مفهوم يا فندم مفهوم. وقبل أن تغلق الباب سمعت صوت أمها تصيح بها: لا تنسي أن تكتبي إلى عمك يا نادية، قولي له إننا جميعا بخير وهنئيه بخطبته. وأجابت نادية: حاضر يا ماما. ثم وجهت القول لمنى: ستردين على عمك سليمان هذه المرة؟ حاضر يا فندم، هل تريدين أن أرد على صبري وأن أكتب لجمال أيضا؟ لا تسخري يا منى، اكتبي لعمك فقط، لأنك لم تكتبي له أبدا منذ وصلنا. وأنت ألا تنوين تهنئته بخطبته؟ سأكتب إليه بالطبع، ولكن كتابتي لن تغني عن كتابتك، واذكري أنك ستحتاجين إليه دائما من أجل عصام. أجل، معك حق، لقد كتب لي عصام أن الفرسان رفض انتدابه لإدارة الجيش، وأنه هو نفسه كتب إقرارا بأنه يفضل الخدمة في القوات المدرعة، وأضاع كل دراسته للحقوق سدى. أنت السبب في ضياع 4 سنوات من عمره، لو دخل الكلية الحربية من أول الأمر لأضحى الآن يزباشي. وهل كنت أعرف أن الجيش سيقوم بثورة، وأنه سيصبح بعد الثورة جيشا حقيقيا؟ على أي حال إنه لم يخسر شيئا، لقد حصل على شهادة ثقافية، وعندما يمل من القوات المدرعة يستطيع أن يعمل في المحاماة. عصام لا يصلح أبدا لأن يكون محاميا. إذن سأوصي عمي سليمان بأن يأخذه معه. أوصيه بما تشائين، كل ما أطلبه منك هو أن تتركيني بلا إزعاجات. على أن تريني الرسالة قبل إرسالها؟ حاضر. وغلقت نادية الباب وأوت إلى حجرتها وحيدة، وكان المطر قد أخذ يتثاقل وازدادت طرقاته على زجاج النوافذ. وأخرجت نادية الكراسة الزرقاء وبدأت في قراءة ما كتبت، وشردت ببصرها برهة ترقب قطرات المطر والسماء الملبدة بالغيوم، ثم عاودت الكتابة. وفي الصباح كانت نادية تقف أمام صندوق البريد، وتركت 3 رسائل تنزلق من بين أصابعها إلى فتحة الصندوق لتتخذ طريقها إلى القاهرة، 2 إلى كلية الطب بجامعة عين شمس، 1 إلى مدحت وأخرى إلى صبري، أما 3 فقد جاوزت العباسية إلى كبر القبة حيث البكباشي سليمان في سلاح الفرسان. وصلت الرسالة الأولى إلى مدحت لتستقر على مكتبه في مستشفى دمرداش، وتبقى فوق كوم من الأوراق لا تمسها يد، وهو يمر بها في لمحات خاطفة بقسماته الصارمة وملامحه المتجهمة بين عملية وعملية أو محاضرة ومحاضرة، وهو يصيح بالطلبة وينهر الممرضات، حتى جلس جدل في ظهيرة اليوم التالي على حافة المكتب وأخذ يتسلى بالعبث في الأوراق، ولمح الرسالة فأمسك بها هاتفا في دهشة: رسالة جديدة من مجنونة القلب؟ ورفع مدحت حاجبيه الثقيلين وتساءل في غير اكتراث: ممن؟ وعاد جطلة يلوح بالرسالة في يده وهو يقول: من مجنونة القلب التي تتلهف على رد منك لتنقذ حياتها. هل كتبت إليها؟ هز مدحت رأسه قائلة: أجل كتبت. وصاح جد الله في دهشة: كتبت إليها؟ عجيبة، ومن علمك كتابة رسائل الغرام؟ من قال لك إني كتبت إليها رسالة غرام يا غبي؟ أقل ما فيها إنها تسأل أن ترد روحها. هل كتبت إليها روشيتا؟ أم طلبت إليها أن تحضر إليك لجز رقبتها؟ أتستخف دمك؟ إذن قل ماذا كتبت إليها؟ كتبت إليها بضع كلمات حتى لا أخذلها إن كانت حقيقة. لم يطاوعك قلبك على صادها، ولكن ألم تخشى أن تكون خدعة؟ خدعة خدعة، هل تظنها أول أو آخر خدعة أصاب بها؟ وهز جدال الرسالة في يده قائلة: لقد أجابت على ردك، سنعرف الآن حقيقتها، ولا أظن الخدعة يمكن أن تنطلي مرتين. وبإبهامه وسبابته فتح المظروف قائلة: لنرى ماذا تقول ساكنة القلب. وقبل أن يخرج جدال الرسالة مد مدحت يده واختطفها قائلة: من أذن لك؟ وضحك جدال: لم أكن أظن بها شيئا يستحق الاستئذان. هل أضحت بينكما أسرار تخشى عليها؟ أسرار هكذا سريعا؟ أم تخشى أن أطلع على خديعتك؟ لا هذا ولا ذاك، إنها مسألة مبدأ، لا أحب أن تهون الرسالة حتى أتركها في يدك العابثة. إذن اقرأها لي أنت، أسمعنا. وفتح مدحت الرسالة وأخذ يتلو سطورها الأولى في استخفاف، وما لبث صوته أن خفت وبدت عليه علامات الاهتمام وهو ينتقل بعينيه من سطر إلى سطر. وعندما انتهى من الورقة الأولى وضعها على المكتب، فاختطفها جدال وانهمك في تلاوتها، وظل يتابع القراءة وراء مدحت حتى وضع مدحت آخر ورقة على المكتب وهز رأسه ببطء وهو يقول في دهشة: عجيبة. ولم يجب جدال، فقد كان منهمكا في القراءة حتى أتم الرسالة، ولم يملك إلا أن هز رأسه وقال بنفس اللهجة: إما أن تكون مخلوقة ماهرة جدا وذكية جدا، أو تكون حقيقة. وردد مدحت قوله متسائلا في شرود: حقيقة، ولم لا؟ وفجأة رفع مدحت كتفيه ثم أزاح أوراق الرسالة في ضيق وملل قائلا: حقيقة وغير حقيقة، ما لي أنا بها؟ بلا وجع رأس، أنا فاضي. وصمت برهة ثم عاد يهز رأسه قائلا: أنا لا أعرف كيف أكتب كلمتين على بعضهما، ماذا أستطيع أن أفعل لها؟ وتناول جدال الورقة الأخيرة من الرسالة وأخذ يتلو السطور التي ختمت بها الرسالة: ترى، هل عرفت كيف أقول لك من أنا؟ هل عرفت بعد كل هذه الصفحات أن أعرفك بنفسي، بحقيقتي؟ هل استطعت أن أقنعك بأني صادقة مخلصة وأنني لست وهما ولا خدعة؟ ليتني أكون قد استطعت، فعلى اقتناعك تتوقف. ماذا أقول؟ هل أكون مبالغة لو قلت لك حياتي؟ فعلا ربما أكون مبالغة، فلا أظن حياتنا المادية تتوقف إذا ما حطم الناس معنوياتنا. أجل، لست أظن اليأس قاتلي، ولو كان لقضيت منذ زمن بعيد. لكي أكون أكثر دقة أقول لك إن على اقتناعك بصدقي وإخلاصي وحقيقتي يتوقف امتلاء حياتي بالأمل والصفاء والسكينة. بقي بعد ذلك أن أحدثك عما أريد. إني أريد صداقتك، أريد أن تحدثني عن نفسك، عن أيامك، كيف تنقضي؟ ادعوني معك إلى حجرة العمليات لأشاهدك وأنت تقف الساعات الطوال تتصبب عرقا. أؤكد لك أني لن أخاف، فإني أحب أن أشاركك كل أعمالك حتى المخيف منها، لأني أحس بطمأنينة إلى جوارك. ادعوني إن لم أضايق إلى بعض نزهاتك، إلى فنجان من الشاي في النادي مثلا، أو بضع ضربات في ملعب الكروكي. صف لي حياتك بدقائقها وتفاصيلها، لا تخشى التزايد أو الإطالة إن كان لديك من وقتك فسحة للتزايد والإطالة. وسأدعوك أنا إذا لم يزعجك هذا لتقضي معي على الورق وبين السطور بضع جولات على قمم القلب، ننزلق على الجليد أو نتنزه على شاطئ البحيرة. ستسرك النزهة كثيرا وستسرني أكثر. سأحس في كل نزهة أخرج إليها أنك قد قبلت دعوتي وخرجت معي، وسأعد في نزهاتي في فرحة وحماس، لأني سأحس أني سأنقل إليك كل ما فعلت لتعيش معي فيه. هل طلبت منك شيئا كثيرا؟ قد يبدو كثيرا لأنك لا تعرفني، ولأنك لا تعرف مدى ما تفعله صداقتك من أثر في حياتي. ويبدو كثيرا أيضا إذا ما قيس بهنيهات فراغك التي تتخلل كثرة مشاغلك وأعمالك، ولذلك فسأوطن نفسي إن قبلت صداقتي على ألا أطلب منك هذا الكثير، بل سأكتفي بأي شيء يمكن أن يسمح به وقتك. مرة أخرى، إذا اقتنعت بي فلا تعتذر بوقت، ولا تقل إنك لا تجيد الكتابة. إني أريد منك أي كتابة وبأي أسلوب، وأريد منك أيضا إن لم تتهمني بالطمع إحدى صورك، وأؤكد لك أنها ستكون أثمن منحة وهبتها في حياتي. وصمت جدالله، ثم قذف إليه بالرسالة قائلا في لهجة جادة آمرة: أكتب لها، أكتب لها أي شيء. وطوى مدحة الرسالة في جيبه وهو يقول في ضيق: فاض أنا لمثل هذا العته؟ أدعوها للشاي وتدعوني للانزلاق على الجليد. ثم أطلق ضحكة ساخرة من أنفه وأردف: إنها لا شك مجنونة. تصور أني أكتب لإنسانة لم أرها في حياتي، أتوهم أني دعوتها لتناول الشاي. ماذا يمكن أن يكتب في هذا؟ يا أخي لا ضرورة لهذا، أكتب لها أي شيء وأرسل لها صورة. أنا أرسل صورة؟ إذا لم ترسل أنت سأرسل أنا. إياك أن تفعل. أؤكد لك أني سأفعل، وسأكتب لها رسالة غرام طويلة عريضة، وسأدعوها أيضا إلى الجرسونيرة. جدالله، هل جننت؟ وباسمك وتوقيعك والعنوان على هذا الظرف. واختطف جدالله الظرف من على المكتب وصاح به مدحا: هات الظرف. ستكتب لها؟ وما لك أنت؟ وكلتك عن نفسها. اسمع، لا داعي للرغي الكثير، إما أن تكتب أنت أو أكتب أنا، وأؤكد لك أني على أتم الاستعداد للأخذ والعطاء معها كما تريد، وأنت تعرف أن لدي فراغا لمثل هذه الأشياء، ما رأيك؟ ومد مدحت يده وأجاب في حنق: هات الظرف سأكتب. وناوله جدل الظرف وهو يقول: وعد؟ قلت لك سأكتب، ككبلة انت وهي. على أي حال أرني ردها عندما يصل لأتأكد أنك كتبت. وصاح مدحت في دهشة: اسمع، ألا تكون أنت صاحب الرسالة ولأجل هذا تهتم بردي كل هذا الاهتمام؟ يا مدحت لا تكن سخيفا، أتتصور أني أجلس لأكتب لك رسالة من هنا وأرسلها لفرنسا لكي تعود إليك حتى تكتب لها ردا؟ لماذا؟ أتكتب الدرر أم تنطق حكمة؟ يا أخي بعض العقل. لماذا إذن كل هذا الحماس؟ لأن البنت غلبانة وصادقة، ولأنك لن تخسر شيئا سوى بضع كلمات بأسلوبك السخيف وصورة من صورك التي تبدو فيها كالعربجية. أتظن هذا كثيرا؟ انتهينا، سأكتب. ووضع مدحت الرسالة في جيبه ثم قال: ولكني لن أرسل صورة. لماذا؟ لأني لا أمتلك صورا إلا صورة قديمة وأنا بالبنطلون الشورت. أرسلها، إنها ستكون أقل إرهابا، على الأقل شعرك ما زال برأسك وأنفك يبدو أنك قد حننت إلى علأ زمان، إني لم أضربك منذ أن صرت طبيبا. اسمع، إن لدي صورة لك. أي صورة؟ التي صورناها سويا لتحقيق الشخصية. يا ساتر يا رب، إنها كالمشبوهين. لا تدعي أنك أجمل منها، أرسلها وتوكل. لا لا لا، سأبحث عن صورة أخرى. ألست تريد أن تتخلص منها؟ أرسلها إذن حتى تضيع آمالها فيك. هات الصورة وذنبها على جنبها. وفي المساء عندما خلا مدحت إلى نفسه في حجرته، وقف برها يطيل من النافذة على الأفق الذي ترقصت فيه الأضواء الباهتة، ومد يده يعبث بالرسالة المطوية في جيبه. أحقا ينوي أن يرد؟ ولم لا؟ بضع كلمات يطوي معها الصورة ويرسلها في الظرف ويريح ضميره. ولكن أحقا يحس بالمسألة كمجرد إراحة ضمير، أم أنه يشعر ولو قليلا بالرغبة في الرد؟ إنه على الأقل لا يضيق به، وجلس مدحت ليقطع ورقة من إحدى الكراسات ويكتب بها: عزيزتي، هذه المرة لا أشعر بالشك بقدر ما أشعر بالحيرة. لقد نجحت في إقناعي إلى حد كبير بحقيقتك، ولكنك لم تستطيعي إقناعي بالجزء الثاني من المشكلة، وهي ماذا تريدين؟ أو من وجهة نظري ماذا أستطيع أن أفعل لك؟ أحدثك عن حياتي؟ لست أرى بها شيئا يستحق الحديث، لا تفاصيل أكثر من الحلقة المفرغة التي أعيش فيها بين حجرة العمليات وقاعة المحاضرات. وإن كان الوهم قد هيأ لك أن بي شيئا وأن في حياتي أحداثا تستحق أن توصف وأن يحكى عنها، فأنا أؤكد لك أني خلو من كل هذا، وأني لا أجد في نفسي أكثر من إنسان مجرد من كل ما يستحق الوصف والحديث. وإذا كان بي شيء مما تظنين، فأنا بلا جدال عاجز عن معرفته، وبالتالي عن وصفه. أما عما تسأليني إياه من دعوة إلى الشاي أو إلى الكروكي، فأنا أقدمها على الرحب والسعة، إذا هيأ الله لنا لقاء. أما أن أقدمها لك على الورق وبين السطور، فأؤكد لك أني لا أعرف كيف أفعلها، وأكره من نفسي أن أفعل أشياء مضحكة، كأن أتوهم دعوتك ثم أخاطبك وأجيب عنك، وأنا بعد لم أعرفك، ولم أستطع مجرد تصورك. ألا تجدينني على حق؟ أرسل إليك مع رسالتي الصورة الوحيدة التي استطعت أن أعثر عليها مع صديق لي، ولست أملك إلا أن أعتذر عنها، وأن أرجو ألا تخيب أملك في، وتجعلي رسالتك السابقة آخر رسالة إلي. أما إذا لم تفلح، وإذا كنت تنوين أن تكتبي ثانية، فأظن أن من حقي أن أعرف عنك شيئا أكثر، وأن أتوقع منك ردا على صورتي، صورة منك. وعاد مدحت تلاوة الرسالة، ثم دفع بها في الظرف ومعها الصورة، وأخذ في كتابة العنوان على الظرف. وفي نفس الوقت كان هناك ظرفان آخران كتب عليهما نفس العنوان، الأول يكتبه سليمان بعد أن ضم رسالة كتب بها أخبار الأسرة والخطيبة ونقل عصام إلى المجموعة المدرعة وبدء موسم المناورات، وأرفق بها صورة للخطيبة طلبتها منه نادية. والثاني كتبه صبري بعد أن ضم رسالته عن الحياة والأمل ومستقبل مصر والدستور والديمقراطية، وأخيرا أمنيته في أن تعود نادية لتعيش بجواره في الأحداث الضخام التي تمر بها مصر. وفي الصباح ألقيت الرسائل الثلاث في ثلاثة صناديق بريد لتجتمع كلها وتتخذ طريقها معا إلى جاب، كي تصل إلى نادية ذات صباح وهي تطل برأسها في مكتب الكاتب العجوز، فتجده يمنحها ابتسامة واسعة ويقول لها متهللة: ثلاث مرة واحدة. وتناولت نادية الرسائل وهي تحس برجفة سعادة، وأخذت تفحص الرسائل بسرعة، ثم تمسك بإحداها في لهفة وتحس صلابة الصورة التي بها، وتعد إلى حجرتها وتغلق الباب، ثم تجلس لتتحسس الرسالة مرة أخرى وتفتحها وتعيد قراءتها خمس مرات قبل أن تحاول فض الرسالتين الأخريين. وفي البيت قذفت إلى أمها برسالة العم وإلى منى برسالة صبري، ثم انطلقت تصعد الدرج إلى حجرتها لتعيد قراءة الرسالة الثالثة مرة أخرى، ولحقت بها منى صائحة: بنتي يا نادي، أهذا كل ما وصلك؟ وضحكت نادية وهي تجيب: أجل. كذابة، الابتسامة التي في عينيك تجزم بأن رسالة أخرى وصلتك. وهزت نادية رأسها فرحة وأجابت: أجل، وصلت. بمثل هذه السرعة؟ أجل، مع رسالة عمي ورسالة صبري. أرينيها. ادخلي إلى الحجرة واقرأيها معي. وقبل أن تقرأ منى الرسالة وقع نظرها على الصورة فصاحت ضحكة: وأرسل صورة أيضا؟ ما شاء الله، الظاهر أنك ستفعلين به وأنت في جاب ما عجزت عن فعله وأنت على بعد خطوات منه في منشية البكري. وعادت تنظر إلى صورته وهي تبتسم قائلة: وماله مبوز هكذا كأن أحدا قد ضربه قلمين أو لعن أباه. منى اختشي وكفى قلة أدب. طبعا، ما دام قد رد عليك وأرسل لك صورة لك حق تدافعين عنه. ثم عادت تحدق في الصورة وتضحك قائلة: وماله حاجبات ثقيلان هكذا،